إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية عباد الله ذكر الله جل وعلا فيها الآية العظيمة والنعمة الكبيرة التي أكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم. إنها آية الإسراء التي أعقبها المعراج يا عباد الله، والتي وقعت مرة واحدة في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء رحمهم الله في سنة وقوعها، فمنهم من يقول إنها كانت قبل سنة من هجرته، ومنهم من يقول إنها كانت قبل 5 سنوات من هجرته، ومنهم من يقول إنها كانت قبل 3 سنوات من هجرته. وهذا هو الأشهر يا عباد الله. والأمر المتفق عليه لجهة تحديد تاريخ الإسراء والمعراج أنه إنما وقع بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد تلك الرحلة الأليمة. فكان الإسراء والمعراج يا عباد الله فيه مواساة عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد تلك الرحلة الأليمة، وبعد الحصار الظالم الذي كان في شعب أبي طالب ودام 3 سنوات، وبعد وفاة الناصر الحميم أبي طالب، ووفاة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والله جل وعلا أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية العظيمة ليذهب ما في صدره من الآلام والأحزان. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم حين أسري به وعرج يا عباد الله قد رأى آيات عظيمة، كما قال ربنا جل في علاه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أمورا عظيمة، أمور يا عباد الله يتعلق بها العمل، لتعلموا بعد ذلك بأن آية الإسراء والمعراج ليست مجرد حادثة أو مناسبة يحتفى بها، إنما هي آية فيها العظات والعبر يعتبر بها المسلم ويقبل على العمل. وإن مما رآه صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال يوم أسري به وعرج عليه الصلاة والسلام، رأى العصاة الذين يعذبون في البرزخ بعد الموت وقبل يوم القيامة. وممن رآهم صلى الله عليه وسلم رأى الذين يغتابون الناس ويأكلون لحومهم، يجلسون عباد الله ولا تحلو مجالسهم إلا بأكل لحوم الأبرياء. لقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون. قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رآهم صلى الله عليه وسلم يقطعون لحم وجوههم ولحم صدورهم يا عباد الله جزاءً وفاقًا، والجزاء من جنس العمل، لأنهم عباد الله كانوا يقطعون لحوم الأبرياء بالغيبة في مجالسهم في الدنيا، ولا يظلم ربك أحدًا. عباد الله، إن هذا الذي رآه نبينا صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، وينبئ بأمر عظيم عباد الله، وهو أن العبد يعذب على ما يجنيه لسانه. قال الله جل وعلا عن أهل الكفر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فإنهم دخلوا سقر التي هي نار جهنم لهذه الأمور التي ذكروها، ومنها عباد الله أنهم كانوا يخوضون بألسنتهم في الباطل. ففيه دلالة عباد الله على أن من خاض بلسانه في الباطل فإنه يعذب، وإن كانت الآية في هؤلاء الذين كانوا يخوضون في أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا عنه شاعر وساحر وكاذب ومجنون، إلا أن الآية عامة يا عباد الله في أن من خاض بلسانه في الباطل فإنه متوعد بعذاب الله جل وعلا في جهنم. ومن ذلكم الذي يخوض بلسانه في أعراض المسلمين والأبرياء. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يوم أوصاه بحفظ لسانه: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن هذا الحديث فيه دلالة عظيمة يا عباد الله على أن من أطلق لسانه في القيل والقال وفي الغيبة وأكل لحوم الأبرياء يا عباد الله، فإنه متوعد بأن يكبه الله على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. ولقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة يذكر من صلاتها وصيامها وصيامها وصدقتها، يعني النافلة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل النار تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل النار. إن هذا كله عباد الله يدل على أن العبد يعذب بما يجنيه لسانه، والله المستعان. فالنجاة النجاة يا عباد الله، وإن سألت يا عبد الله عن النجاة في هذا الباب، فالنجاة في أن تصمت وأن تمسك لسانك إلا أن تقول خيرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كما قال صلى الله عليه وسلم. وسأل عقبة بن عامر نبينا صلى الله عليه وسلم: من نجاة؟ من نجاة من الفتن؟ من نجاة من الفتن في الدنيا؟ من نجاة من العذاب في البرزخ وفي الآخرة؟ فإن هذا يعم سؤاله جميعا. من نجاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. فالنجاة النجاة يا عباد الله بحفظ ألسنتنا من أن نخوض بها في الباطل، ومن أن نغتاب بها المسلمين يا عباد الله. فقد سمعتم العذاب الذي ذكره صلى الله عليه وسلم للذين تجاوزوا ما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أعني النهي عن الغيبة. الله جل وعلا نهانا عنها في كتابه فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهى نهيا صريحا عن الغيبة، ويخاطب المؤمنين بأن لا يغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. نصوص من الكتاب والسنة تدل يا عباد الله على تحريم الغيبة، بل إنها تدل على أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. ولقد نقل القرطبي أبو عبد الله في تفسيره إجماع العلماء على أن الغيبة من الكبائر، وعلى أن من وقع في الغيبة عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. عباد الله، إن الأمر عظيم وخطير حين يطلق المرء للسانه العنان فيفري في لحوم الأبنياء فريا، فلنتق الله عز وجل ولنحرص على سلامة ألسننا من غيبة المسلمين. يا عباد الله، الغيبة عباد الله حقيقتها بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا له: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا فيه جواب عباد الله على بعض الناس حين تقول له: اتق الله ولا تتكلم في أخيك ولا تغتبه، فيقول: إني لم أذكره بشيء ليس فيه، إني أذكره بالأمر الذي فعل. يا عبد الله، هذه هي عين الغيبة، حين تذكر أخاك بما فيه، لأنك إذا ذكرته بأمر ليس فيه، خاصة إذا أردت شيئا، فإنك تجمع بين جريمتين: جريمة الغيبة وجريمة البهتان، فقد بهته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحقيقة الغيبة عباد الله هي ذكر الإنسان بما فيه بما يكره. ولما نقول بما فيه، يعني بما يتعلق به يا معاشر المسلمين، سواء كان ذاك الذي ذكرته يتعلق ببدنه، أو يتعلق بدينه، أو يتعلق بدنياه، أو يتعلق بنفسه، أو يتعلق بخلقه، أو يتعلق بخلقه، أو يتعلق بماله، أو يتعلق بولده، أو يتعلق بوالده أو زوجته، أو يتعلق بهندامه ولباسه، أو يتعلق بمشيته أو ضحكته أو بشاشته أو غير ذلك مما يتعلق به. يا عبد الله، إن ذكرته به وهو يكره ذلك فهي الغيبة. وسواء يا عبد الله نطقت بذلك وتكلمت بلسانك، أو كتبته، أو رمزت إليه، أو غمزت بعينك أو بيدك أو بغير ذلك، كله داخل في الغيبة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله عز وجل في ألسنتكم، واجتنبوا غيبة المسلمين، فإننا إلى الله راجعون وبين يديه موقوفون، وإنه سيسألنا يا عباد الله عن ألسنتنا وما نطقنا به. فإن الحواس التي أكرمنا الله عز وجل بها سنسأل عنها يوم القيامة، تسأل عنها يا عبد الله، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اسألك الله عز وجل عن هذه الحواس، هل شكرت الله جل وعلا على هذه النعمة فسخرتها فيما يرضي الله عز وجل، أم أنك جعلتها فيما يسخط الله عز وجل عليك؟ فبصرك للنظر إلى المحرم، وسمعك لسمع ما يسخط الله عليك، ولسانك منطلقا في الآفات، ومنها الغيبة يا عبد الله. واعلم عبد الله أنه لا يمكنك أن تتنصل من ذلك يوم القيامة. أتدري لماذا؟ لأن حواسك يا عبد الله ستشهد عليك يوم القيامة، يشهد عليك لسانك وسمعك وبصرك بكل ما اقترفت يا عبد الله، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، قد علمتم رعاكم الله عز وجل أن الغيبة التي هي ذكر المسلم بما يكره كبيرة من كبائر الذنوب، ثم اعلموا بعد ذلك بأن الحرمة لا تتعلق بالمتكلم بالغيبة فقط، بل إن السامع لها المقر لها يشارك المتكلم بها في الإثم والوزر. فإن الغيبة عباد الله تحرم على المغتاب أن يتكلم بها، وتحرم أيضاً كما قال النووي رحمه الله على السامع إذا استمع إليها وأقرها، واستدل بقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. معاشر المسلمين، إن الواجب على المسلم إذا سمع أحداً يغتاب أخاه المسلم أن ينكر ذلك عليه، وأن يسكته، أو أن يتكلم بكلام يقطع عليه تلك الغيبة. فإن فعل ذلك وترك الغيبة فذاك، وإن استمر في غيبته حتى بعد الإنكار فإنه ينكر بقلبه إنكاراً يدعوه إلى مفارقة المجلس إن استطاع. أما إن بقي في المجلس مستمعاً للغيبة فإنه مشارك للمغتاب، قد عصى الله عز وجل مثله. عباد الله، إن الغيبة إذا تحرم من هاتين الجهتين، من جهة التكلم بها ومن جهة الاستماع إليها، تستمع إلى من يغتاب أخاك وتتلذذ، ثم لا تتحجج في آخر سماعك وتقول له اتق الله واسكت، إنما الواجب أن تسكته أولا، فإن سكت وإلا فارقته، فإن هذا أمر عظيم عباد الله قد يغفل عنه كثير من الناس. إذ الواجب علينا أن نذب عن أعراض إخواننا المسلمين، ومن ذب عن عرض أخيه قيض الله جل وعلا له من يذب عن عرضه. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذب عن عرض أخيه ببشارة عظيمة، بشارة بالنجاة من عذاب الله جل وعلا في نار جهنم. يا سبحان الله، إذا كان المغتاب متوعد بعذاب الله جل وعلا كما سمعتم عباد الله في الأحاديث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يذب عن عرض أخيه، ومنهم الذي يسكت من يغتاب ويأكل لحم أخيه، الله عز وجل يرد عن وجهه النار يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا والمسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في فلسطين عونا ونصيرا، اللهم كن لأهلنا في فلسطين عونا ونصيرا، اللهم كن لأهلنا في فلسطين عونا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم حرر المسجد الأقصى من رجس إخوان القردة والخنازير، وارزقنا يا رب العالمين صلاة فيه قبل الممات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.